طيبة نادتي جدي جدي طريقك بظلمات الدجى جدي يا حي يا ضروحي لطيبة للمدينة فما ينبع وما جدي يحلي بأهل البيت هل تعرفي منهم عيوني حلي بأهل البيت هل تعرفي منهم عاداتهم السخاء ما يذكروا منهم هم أشجار الكرم واني فرع منهم أمي أنا الفاطمة والمصطفى جدي يا عين إني بأهل البيت تبغي نفحة النبي فاحبب عليا وبني علي يا بابا إن كنت تبغي لأنتم لقلبي كالزلال على الظلام وأنتم لأجفاني إذا رمضت أحلم لأنتم لقلبي كالسلال على الظما وأنتم لأجفاني إذا رمدت كحلو إذا جاءني طيف الخيال مبشرا بقدومكم قدمت له روحي وما يغلو تبغي نفحة النبي فحبب علي وبني علي فإنهم أركان بيت المصطفى يا عيني وإنهم حبائب النبي يا عيني أركان بيت المصطفى هم سادتي هم أجدادي إليهم انتسابي يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني فأنتم أبخر والجود ساحلكم وذكركم مستعذب بفمي يا عين ساريا وظلام الليل معتكر حي التوطفى من مسترسل الديم بلغ إذا جئت ذياك الحمى عربا قد خيموا بين سفح المال والعلم بلغ يا عيني يا عيني بلغ إذا جئت ذياك الحمى عربا قد خيموا بين سطح البان والعلم وقل أسير غواص شفه ظمأ وحوض أنعمكم ورد لكل ظمي صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم